إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. وبعد، أيها الأفاضل، فهذه هي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وتبين لنا في الدرس السابق فضيلة التحلي بالأخلاق الإسلامية وبالآداب الإسلامية، وبأنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الأخلاق الحسنة في طلبه للعلم، وأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وهذه المنظومة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي أو الحكمي رحمه الله، وهذا علم من أعلام الدعوة السلفية وعالم من علمائها، وهو من أجل علماء تهامة، وقد فتح الله عز وجل عليه وحفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وشغف بطلب العلم، وقد اشتغل برعي الغنم في صغره، وكان يعني يجمع الكتب ويكتبها بيده رحمه الله، وكان يعشق الشعر ويقوله سليقة من غير تكلف. ولعلكم وقفتم على منظومة سلم الوصول في علم الأصول، يعني لما رأى شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله نبوغه في الشعر، أمره أن يعني يكتب منظومة في العقيدة، فكتبها وهو لم يبلغ 20 من عمره، وهذا يدل على أنه كان على ثروة عظيمة من العلم ودقة الفهم وصحة المنهج، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه المؤلفات، له مؤلفات وله منظومات شعرية، كل هذا وهو قد مات شابا في يعني ما تجاوز 33 من عمره، مات بعد أن أدى مناسك الحج، ابتلي بمرض وصبر عليه ومات رحمه الله رحمة واسعة. وهذه المنظومة التي بين يدينا اليوم هي تدل على نبوغه وعلى فضله وسبقه رحمه الله رحمة واسعة. بدأ قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. بدأ بالحمد لله، كما أن الله عز وجل بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين. والحمد، قال بعض أهل التفسير، هو الشكر لله، والبعض فرق بين الحمد وبين الشكر، فقالوا: الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، فالحمد يكون على النعمة وعلى غيرها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. أما الشكر، الشكر يكون على النعمة، على النعم، قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يعني أنت عندما تثني على الله عز وجل طلبت منه آلاءه ونعمه. قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرب هو المالك المدبر المتصرف في الكون، رب العالمين. والعالم، العالمون، هو كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم. وهم الآن مجموعة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الملائكة وغير ذلك. فبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الآلاء هي النعم، الآلاء هي النعم، والله عز وجل هو أهل للحمد والنعم. قال ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. ذي الملك، الله عز وجل هو مالك الملك. والملكوت، قال الزجاج الملكوت هو الملك ولكن فيه شيء من المبالغة. الملكوت هو الملك لكن مع زيادة المبالغة. فهنا الواو والتاء في الملكوت جاءت لماذا؟ جاءت للمبالغة. ذي الملك والملكوت الواحد، ربنا واحد لا شريك له، الصمد الراجح أنه هو الذي يقصد في الحوائج، الذي يقصد لقضاء الحوائج، الله تبارك وتعالى. ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. البر، البر هو صاحب الرحمة وصاحب الفضل. الله عز وجل قال عن أوليائه يوم القيامة إنه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والمهيمن، قال ابن عباس المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، الشاهد على خلقه بأعمالهم، مبدي الخلق من عدم. مبدي الخلق من عدم، أول حالة للإنسان هي العدم. قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فكلنا كنا عدم. يقول ابن عثيمين رحمه الله الإنسان يمر بحالات، أو يعني بمجموعة مراحل. المرحلة الأولى العدمية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. والثانية مرحلة الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والثالثة هي مرحلة الدنيا التي الآن نحن فيها. والرابعة هي مرحلة البرزخ. والخامسة إما في الجنة وإما في النار. فربنا جل وعلا هو الذي يعني خلق الخلق من العدم، مبدي الخلق من عدم. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. من علم الناس ما لا يعلمون، الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبالبيان، البيان هو النطق والتلفظ. الله جل وعلا قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقول ابن كثير رحمه الله العلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون بالخط والبيان، بالكتابة والبيان. فقال رحمه الله: من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. فالصلاة من الله جل وعلا على المخلوق هي الثناء في الملأ الأعلى، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو خير من مشى على الأرض، والقرآن بخير هدى هو أفضل الكتب المنزلة، وهذه الأمة هي أفضل الأمم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. الآل إذا ذكرت لوحدها فتعني هي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وإذا ذكر معها الأصحاب المقصود بها قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة. قال: والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. وكأنه في هذا الكلام ترغيب في اتباع المنهج الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان. وهذه مأخوذة من قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمنهج هو من الأهمية بمكان، والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. فينبغي على المسلم يا أخواني أن يحرص كل الحرص على تعلم المنهج السلفي، وعلى تعلم أصول هذا المنهج والعض عليها بالنواجذ. فربنا جل وعلا قال: ففروا إلى الله. ووالله لا يمكن للعبد أن يفر إلا بهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. وقد سئل أحد العلماء: ما المخرج؟ قال: المنهج. ما المخرج؟ قال: المنهج. فالحافظ الحكمي رحمه الله في هذا البيت يرغب في اتباع المنهج السلفي. قال: والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسمي. بعد هذه المقدمة الآن انتقل إلى الترغيب في طلب العلم، الترغيب في طلب العلم، وإلى التشمير عن ساعد الجد في طلب العلم. قال: وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وهذا الشاهد عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإسلام هو دين العلم. وحسبك دليلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحث ربي وحض المؤمن على تفقه الدين مع انذار قومهم. والشاهد من كتاب الله عز وجل: وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن يا أخواني، هنا ونحن في هذا المجلس نطلب العلم ونتعلم علوم الكتاب والسنة، ينبغي أن تكون نية المسلم ماذا؟ أن يرفع الجهل أولا عن نفسه، وثانيا عن غيره. أن تكون النية الصالحة ماذا؟ أن ينوي الإنسان بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. قال: وحث ربي وحب المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. إذن العلم هو من أعظم النعم، والله عز وجل امتن به على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك امتن على داود عليه السلام وعلى ولده سليمان، قال الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فإذا الإسلام هو دين العلم، الله عز وجل امتن على أنبيائه وأوليائه بهذه النعمة العظيمة. قال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. أول سورة نزلت هي سورة القلم، والله عز وجل أول شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. أول أمر اقرأ. والقراءة يا إخواني هي وسيلة لطلب العلم الشرعي النافع، والذي يتأمل في حياة السلف ويقرأ حياة السلف يجد أنهم يقرؤون في الليل والنهار. كان يقول عن أحد السلف: ما رأيناه إلا وفي يده صحيفة. وأحد علماء السلف سقط في حفرة، كان في يده صحيفة ويقرأ ثم سقط في حفرة من شدة شغفه بالقراءة. وكان الشعبي من علماء التابعين إذا دخل الحمام لا يريد وقت دخوله في الحمام، يذهب سدى يقرأ في الليل والنهار، يعطي الصحيفة لولده ويقول: أي بني اقرأ بصوت مرفوع حتى أسمع وأنا في الحمام. يريد وهو يغتسل يسمع، فهو إما أن يقرأ وإما أن يسمع، ولا يضيعون شيء من أوقاتهم. فهنا في سورة القلم الله عز وجل يقول لي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فعلينا يا أخواني أن نغتنم الأوقات بالقراءة، بقراءة القرآن، بقراءة الحديث، بقراءة كتب العقيدة، بقراءة الأصول، أصول المنهج التي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بقراءة سير أعلام النبلاء، لأنها ترفع الهمم، ترفع همة الإنسان. سلم بن عثيمين رحمه الله عن طالب العلم يقرأ 10 ساعات في اليوم والليلة، قال: أسأل الله أن يكون طالب علم. يعني كأن شيء غير مقتنع بأن هذا الرجل، يعني يريد الرجل يقرأ أكثر من هذا الأمر، قال: أسأل الله أن يكون طالب علم. فماذا يقول الحافظ رحمه الله؟ قال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. وقد ورد في الأثر أنه قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: الذي يأتي إلى مجلس العلم وليس معه قلم وقرطاس كالذي يدخل إلى الطاحونة أو يعني آلة الطحن وليس عنده قمح يطحنه، وهكذا. فتقييد العلم بالكتابة. قال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. سورة النعم هي سورة النحل، سورة النحل الله عز وجل ذكر فيها النعم، ومن هذه النعم هي نعمة العلم. ويقول علي رضي الله عنه في أمر العلم، قال: العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الآن الرجل إذا كان عنده مال واتته الشهوات الشبهات المضلة شبهات أهل الأهواء والبدع، المال لا يحرسه، العلم هو الذي يحرسك من شبهات أهل الأهواء والبدع. وكذلك العلم يحرسك من الشهوات المحرمة، لأنه قالوا من كان بالله يعرف كان منه أخوف، والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال كذاك في عده آلاء كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. الله عز وجل يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين. فهناك كانت طريقة الصيد ولعلها موجودة في أيامنا هذه، يعني يستعملون الكلب للصيد، الكلب المعلم، وكذلك الصقر وكذلك الفهد تستخدم للصيد. فهذه الجوارح بماذا فضلت؟ فضلت بالعلم. استنبط العلامة السعدي رحمه الله بعض الفوائد من هذه الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال وفي هذه الآية دليل على فضيلة العلم أن الله عز وجل ميز الحيوانات عزكم الله البهائم بعضها على بعض بالعلم. قال وميز الله حتى الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. الله عز وجل حذر من الجاهلين وأمر بالإعراض عنهم، قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فلا تكن من الجاهلين، وقال وأعرض عن الجاهلين، وقال الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأهل الجهل يا إخواني وأخص منهم أهل الأهواء والبدع يمرضون القلب، فعلى المسلم أن يكون منهم على حذر. وأهل الجهل انظر ماذا قال، أشد وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، يعني هم دون مستوى البهائم. لماذا؟ لأن البهائم هي أساسا خلقت لمنفعة الإنسان، خلق لمنفعة الإنسان. أما الإنسان لماذا خلق؟ خلق لعبادة الله جل وعلا، خلق لتوحيد الله تبارك وتعالى ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا إن شر الدواب، شر من يدب على الأرض دون مستوى البهائم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال رحمه الله وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس غبطة إلا فتنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. والغبطة هي تختلف عن الحسد. الآن آفة حتى دبت بين أهل العلم وقد تصل العلماء، ألا وهي آفة الحسد. والحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء. إبليس حسد آدم عليه السلام، وأولاد آدم حسد أحدهم الآخر فأدى أن يعني قتل أحدهم الآخر، قتل أخاه. فقال أهل العلم أو قال أهل التفسير الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض. فالحسد يا إخواني هي تمني زوال النعمة عمن أنعم الله عز وجل عليه، وهذا اعتراض على يعني قدر الله عز وجل وعلى كرم الله عز وجل. حتى قال أحدهم ألا قل لمن كان لي حاسدا، ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فضله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فينبغي علينا يا أخواني أن نجاهد أنفسنا في التخلص من هذه الآفة، وأن ننتقل ماذا إلى الغبطة، وهي أن تتمنى ما يعني أن تتمنى ما عند صاحبك من النعمة دون أن تتمنى زوالها، دون أن تتمنى زوالها. وهذه في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، والحسد المعني به هنا هو الغبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقى أغبط بذي النهم. يقول هناك أثر يقول: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان. النهم هو شدة الشهية وشدة الرغبة. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. قال: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقى أغبط بذي النهم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بثمي. العلم هو من الأشياء العالية التي يرفعك الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا، الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل الورقة كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا العلم يا أخواني هو فيه علو في الحياة وبعد الممات. وحتى عند الموت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدفن شهداء أحد، ويدفن يعني الرجل والرجلين في لحد واحد، فكان يقول: أيهما أكثر قرآنا؟ فيقال فلان، فيقدمه في اللحد ثم يضع أخاه بالقرب منه. فانظر للعلم وإلى رفعة العلم. فقال: العلم أعلى وأحلى، فيه حلاوة العلم لمن أخلص النية لله جل وعلا وعمل بهذا العلم، يجد حلاوة لا يجده أهل الدنيا. يقول الحسن البصري رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة عيش لجلدونا عليها بالسيوف. يجد حلاوة العلم وحلاوة الإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني. ويعني بالجنة ما يحمله من العلم الشرعي من علوم الكتاب والسنة. إن جنتي وبستاني في صدري لا تفارقني، إن قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. فقال: العلم أعلى وأحلى. ما استمعت العلم أعلى وأحلى ما له استمعت. ومن كلمات مقبل الواجعي رحمه الله قال: الإفلاس في طلب العلم أحلى من العسل. هو جربه، جرب قلة المال، لكن هذا الأمر ما أثنى عن عزيمته، كان صاحب ذلة رحمه الله، والآثار تشهد. قال: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. الإعراب هو الإفصاح والإبانة. وقال رحمه الله: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. في هذا البيت يا أخواني يحبنا على علو الهمة، وينبغي علينا بارك الله فيكم أن نهتم بعلو الهمة. هذا موسى عليه السلام من أولي العزم وأفضل أهل زمانه ومن خير أهل الأرض في ذلك الزمان، وهو الذي كلمه الله عز وجل لما سمع أو علم أن رجل عند مجمع البحرين، عنده علم ليس عند موسى عليه السلام. ماذا قال؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. هذه الآية يا أخوة درس ماذا؟ في علو الهمة، ماذا يطلب العلم وصبر على طلب العلم، وكان من يعني صاحب همة عالية. وكذلك الذي ينظر في سير سلفنا الصالح أنهم أصحاب همة عالية. قال أحد علماء الحديث: بلت أعزكم الله، يعني بالا، بلت في طلب العلم دما مرتين، بلت في طلب العلم دما مرتين. لماذا؟ لأن السفر في ذلك الزمان ليس كما في زماننا الآن، قد يذهب حافيا، يذهب ماشيا، يجوع، يعطش، يهلك بالصحراء وهكذا. فكانوا أصحاب همة عالية، وكان أحدهم يعني يسير الأيام والليالي من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى البصرة، من البصرة إلى اليمن، حتى يسمع حديث أو حديثين. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب همة عالية، فيذهب إلى الحج يقول لابد حتى يتم السفر وتتم حلاوته أذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، فيقول لابد من صنعاء وإن طال السفر، فذهبت مثلا لابد من صنعاء وإن طال السفر. فهذا ماذا يدل؟ يدل على علو الهمة. وكان مقبل الواجعي رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات ويقول: إذا أظمأتك أكف اللئامي، إذا أظمأتك أكف اللئامي، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. الشاهد في ذلك: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. فنسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك إن شاء الله أن يمن علينا بعلو الهمة. ومن الكلمات التي تحثنا على علو الهمة قول أحد السلف: لا يلحق بالسادة من لزم الوسادة، لا يلحق بالسادة من لزم الوسادة. وقال أحدهم: من أطال الرقاد حرم المراد، من أطال الرقاد حرم المراد. وقال أحدهم: لا يدرك البطال منازل الأبطال. وقال أحدهم: على قدر العنا تنال المنى. فهذه كلمات من مشكات السلف أذكر نفسي أولا بها وإخواني وثانيا إخواني بها، عسى الله أن يرفع من هممنا في طلب العلم. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي. نعم، العلم هو أشرف شيء يطلبه الإنسان، ولكن ماذا قيده بقيد؟ العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، يعني طلب العلم مع إخلاص النية لله جل وعلا، هذا من أفضل الأشياء. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس هناك شيء أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته، ليس هناك شيء أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طلب العلم، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد منه شيئا. قال: العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. نعم، العلم نور والجهل ظلام. الله عز وجل يقول: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع في القبور. إذن أهل العلم في نور، وأهل الجهل في ظلام. قال: العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. وهنا يا أخوة هناك آية الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن بقدر الاستجابة لله والرسول، بقدر التمسك بالكتاب والسنة، بقدر علمك بالكتاب والسنة تكون حياتك، وبقدر الجهل بهما يكون الإنسان ميتا وإن أكل وشرب ومشى مع الأحياء. قال العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم يا إخواني يجب علينا أن نحرص عليه. لماذا؟ لأنه بالعلم تحيا القلوب، بالعلم تحيا القلوب، بالعلم يكون الإنسان من أصحاب القلوب السليمة. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. كان من أهل العلم بالله جل وعلا، ممن يدعو إلى التوحيد، ممن يحارب الشرك. العلم أعلى حياة العباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. يأل الخسارة لأهل الجهل، ميت في الحياة. يقول أحد الحكماء العالم حي بعد مماته، العالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته. العالم حي بعد مماته. الآن أبو حنيفة والشافعي إمام مالك والإمام أحمد وابن القيم وابن تيمية رحمه الله الجميع وشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين ماتوا، هم أحياء الآن بيننا. نقول قال فلان وقال فلان، بينما أهل الأهواء والبدع حتى الآن من هو بيننا وفوق الأرض هو بمنزلة الميت. يعني هناك أحد الأخوة شاهد في مكتبة، هو حريص من أهل السنة والجماعة، فنظر المكتبة في مكتب خالد، كان هناك مسجد، فنظر وإذا بكتاب للحلبي، فاستله ووضعه خلف المكتبة. قال سبحان الله، مات القوم في الحياة، القوم ماتوا في حياتهم، فأهل الأهواء والبدع هم أموات في الحياة. قال الله جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إذن هذا الذل وهذا الصغار وهذا الموت هو ليس فقط الذين اتخذوا العجل، كل من افترى على الله كذبا وكل من ابتدع منهج وخالف هدي السلف هو ميت في الحياة وفي ذلة. يقول الحسن البصري رحمه الله أهل الأهواء والبدع وإن هملجت بهم البراذين، البراذين نوع من البغال أو الكذا، يعني ما يركب بردون، أهل الأهواء والبدع وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل البدع باد في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل أهل معصيته. فماذا ما حال الجهال؟ قال العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كلهم بذنبهم. يقول القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. فإذا هم لا سمع لهم لا عقل لا يبصرون وفي السعير يعترفون بذنبهم وبتقصيرهم، كما قال ربنا جل وعلا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. المحقق يقول طرا أي قطعا من مادة طررة. فالجهل أصل ضلال الخلق خاطبة، يعني الجهل هو أصل ضلاله، وقد قال بعض السلف لا يعصي الله إلا جاهل، لا يعصي الله إلا جاهل. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ويقول القائل والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما هذه العلة؟ قد تكون تقوى الله التي في قلبه. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. إذن الذي يريد السعادة يا أخواني أين يجدها؟ بالعلم الشرعي النافع. ربنا جل وعلا بين لنا طريق السعادة. الآن بعض الناس يكتب كتب عن السعادة. الله جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالكل يبحث عن السعادة، المؤمن والكافر. الكافر يريد أن يعيش سعيد، لكن من الذي يعرف السعادة؟ أهل الإيمان. والإيمان كيف يأتي الإيمان؟ عن طريق العلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن ينبغي علينا يا إخواني أن نحرص على العلم، وأن نغتنم الأوقات في طلب العلم، وأن نسعى للعمل بالعلم حتى لا يكون حجة علينا، وإنما يكون حجة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للتوحيد والاتباع، وأن يجنبنا الشرك والابتداع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.